بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا في هذه اللقاءات المباركة والتي نتناول فيها مدارسة كتابين أو مؤلفين من مؤلفات أئمتنا وأشياخنا وعلمائنا. أما الكتاب الأول أو المؤلف الأول فهو عبارة عن نظم في الاعتقاد، وهو نظم مبارك الإمام أبي بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله ورحم أباه ورحم أئمة المسلمين ووالدينا والمسلمين والمسلمات. هذا النظم المشهور بالحائية كان قد مضى معنا في اللقاءات الماضية، الأبيات المتعلقة بكلام الله جل وعلا وكذلك بالقرآن. ولعل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بهذه المسألة بعد تلكم المقدمة التي افتتح بها منظومته المتعلقة بالتمسك بالكتاب والسنة والبعد عن البدع والمحدثات، أن مسألة الكلام تعد من أعظم المسائل التي يخالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع والفرقة. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. هذه الأبيات متعلقة بعدة مسائل من مسائل الاعتقاد. فقوله رحمه الله تبارك وتعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذا فيه الإشارة أو فيه التصريح وليس الإشارة لمعتقد أهل السنة والجماعة لمسألة تجلي الله جل وعلا لعباده، وكذلك لمسألة رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. أشار المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة إلى صفة التجلي، إلى صفة التجلي. وهذه الصفة صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، دل عليها كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والمراد بالتجلي الظهور للعيان، قد جاء التنصيص عليها في آية التنزيل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف: قال ربي أرني أنظر إليك. هذا طلب من موسى كريم الله جل وعلا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا طلب منه لربه تبارك وتعالى. أن ينظر إليه جل وعلا. وفي هذا دليل لأهل السنة على أن رؤية الله جل وعلا في الدنيا ليست بمستحيلة، وليست بممنوعة عقلا. ولأجل هذا طلبها موسى عليه الصلاة والسلام. قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. انظر إلى الجواب، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، دل على أن المانع هو عدم القدرة في هذه النفس البشرية لرؤية الله جل وعلا. وهذا يدل على عظيم عظمة الله تبارك وتعالى، ولأجل هذا قال ربنا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ذاك الجبل الضارب بأصله في أعماق الأرض الثابت ثباتا كبيرا، فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال ربنا جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن في هذه الآية العظيمة دليل لأهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى على أن رؤية الله جل وعلا ليست بممنوعة عقلا، وأنها جائزة وليست بمستحيلة في الدنيا، لكنها ممنوعة شرعا، كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ففي هذه أو في هذا الخبر إثبات أو المنع من رؤية الله جل وعلا في هذه الدنيا فالرؤية ممنوعة شرعا، نعم أقول. وفي الآية كذلك إثبات صفة التجلي كما مر معنا، قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهنا الناظم رحمه الله تبارك وتعالى قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة، وقل يتجلى الله للخلق جهرة. كذلك مما يدل على صفة التجلي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية في سورة الأعراف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال الراوي هكذا يعني جاء التفسير في الحديث قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر يعني ظهر شيء قليل فحصل للجبل ما حصل وما ظهر من ربنا جل وعلا إلا هذا الشيء القليل. وهذا ليس فيه تشبيه، وإنما فيه إثبات لحقيقة هذه الصفة. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقد يتجلى الله من خلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، كذلك هنا إشارة إلى مسألة رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وعليه دل الكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. جاء الحديث بأن الزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا، الحسنى الجنة. والزيادة النظر إلى الله تبارك وتعالى، وهو أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة. خلافا لما عليه أهل الباطل، الذي نفوا هذه الرؤية وهذا النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة. ولأجل هذا يتنبه المرء لما عليه أهل الباطل، فإنهم قد ينفذون أو فإنهم قد ينشرون سمومهم ويروجون باطلهم بطريق قد لا يفطن لها أو له السني. كما فعل الزمخشري في تفسيره، الذي هذا روي أو جاء عن بعض أهل العلم أنه كان يخرج أباطيله بالمنقاش، دلالة على أنها غامضة لا يتنبه لها كل أحد. ومن ذلك ما جاء في قوله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وألقي إلى الجنة فقد فاز. قال ذلك الفوز العظيم، أي الزمخشري، يعني لا بعد، ليس هناك فوز بعد هذا. انظر، قد لا يفطن المرء ولهذا قال هذا العالم أراد نفي الرؤية على مذهبه الباطل، أراد نفي الرؤية، لأن أهل السنة يقولون نعم هناك زيادة وهناك نعيم أعظم من دخول الجنة، وهو ألا وهو لذة النظر إلى الله جل وعلا، كما جاء في قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أيها المحسن لك الحسنى من رب العزة والجلال أي الجنة، وزيادة أي النظر إلى ربك جل وعلا. وجاء في الحديث الصحيح الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى لما قال رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، حديث جرير بن عبد الله الدجل رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال عنه عمر رضي الله عنه جرير يوسف هذه الأمة، جاء أن جرير رضي الله عنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، انظر إلى عظيم رحمة الله جل وعلا بهذا الصحابي الجليل وعظيم فضله ومنه. انظر إلى ما كان عليه هذا الصحابي الجليل من إقبال على الخير وحرص على مجالس العلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو هنا يروي لنا هذا الخبر العظيم المخرج في الصحيحين، قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وتنبه هنا أيها السني إلى أن التشبيه هنا في قوله عليه الصلاة والسلام كما ترون هذا القمر سترون ربكم عيانا كما كاف التشبيه، أقول هنا ليس التشبيه متعلق بالمرء وإنما هو متعلق بالرؤية، شبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، أراد إثبات حقيقة الرؤية وأن الواحد سوف يرى ربه جل وعلا عيانا أي بعينه، كما ترون هذا القمر كما أن الواحد منكم الآن يرى هذا القمر بعينه، قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. لا تضامون في رؤيته. روي بتخفيف الميم لا تضامون، لا تضامون، فيكون مأخوذا من الضيم وهو الظلم. يكون المعنى أنكم سترونه جميعا، ولا يظلم بعضكم أو لا يظلم بعضكم في رؤيته، أي يراه البعض دون البعض. وروي بتشديد الميم لا تضامون، من الانضمام والازدحام. أي لا يزدحم بكم في رؤيته. وأما الرؤيا بعرفات يوم القيامة فالنصوص دالة على أنها عامة، لأنه وقع الخلاف بين أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى حول هذا، أي هل يرى الكفار ربهم في عرفات يوم القيامة أم لا؟ فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، يجب علينا أن نتنبه إلى مسألة مهمة. هذه المسألة ألا وهي ما قرره أئمة الإسلام وعلماء هذه الملة من أن السلف لم يختلفوا في أبواب الاعتقاد، وهذا أمر حق. دل عليه إجماعه، وقد شغب بعض أهل البدع على أهل السنة لذكر بعض أفراد المسائل المذكورة في أبواب الاعتقاد، وقالوا إن السلف قد اختلفوا كما في مسألتنا هذا، مسألة رؤية الكفار ربهم في عرفات يوم القيامة في أرض المحشر. والجواب أن نقول إن السلف لم يختلفوا في أبواب الاعتقاد، وهذا أمر متقرر عندهم، هذه المسألة وأمثالها ليست هي الأصل في الباب، ولا بد من التنبه جيدا لهذا. فأصل الباب إثبات الرؤيا، إثبات الرؤيا للرب جل وعلا لأهل الإيمان، وأنهم يرون ربهم تبارك وتعالى عيانا كما يرى الواحد منا القمر ليلة البدر، لا يضام برؤيته. هذا أصل الباب. وهناك مسألة متفرعة عنها، وهكذا في بقية المسائل التي يذكرونها لم يحصل الخلاف في أصل الباب، في أصل المسألة، إنما حصل الخلاف في بعض المسائل المتفرعة عن هذه المسألة الأصلية. فلا بد أن نتنبه لهذا وأن يتحرر هذا من طالب العلم حتى يوصد الباب أمام أهل الباطل الذين يستدلون بنحو هذه المسائل على خلاف السلف في أبواب الاعتقاد، فيسهلون المخالفة في هذا الباب الخطير العظيم، أعني باب الاعتقاد. ولأجل هذا تجدهم قد أغلقوا باب الولاء والبراء، فحصلت منهم الموالاة لأهل البدع والضلال، ومع الأسف الشديد فتحوا هذا الباب من هذه الجهة في باب البراء، تبرأوا من أهل السنة والعياذ بالله. أقول مسألة رؤية الكفار لربهم في عرفات يوم القيامة مسألة محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من نفى الرؤيا مطلقا، واستدل بقول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنهم من أثبتها لعموم أهل الموقف، واستدلوا بأدلة منها منها عموم الأدلة الدالة على الرؤيا، والقول الثالث أن المنافقين يرون ربهم مع أهل الإيمان بخلاف أهل الكفر الظاهر، واستدلوا له بما جاء الصحيحين الحديث الذي فيه أن الله جل وعلا إذا جمع الناس نادى منادي لأن من كان يعبد شيئا ما في الدنيا فإنه يتبعه يتبع ما كان يعبد فيتبع أهل الشمس الشمس ويتبع عباد القمر القمر ويتبع عباد نعم إلى آخره وجاء فلا يبقى إلا هذه الأمة فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير التي يعرفون ثم يأتيهم بالصورة التي يعرفونها فيسجد أهل الإيمان وفيهم أهل النفاق لكن أهل النفاق لا يتمكنون من السجود فالشاهد من هذا أن مسألة رؤية الكفار لربهم في عرفات يوم القيامة محل خلاف بين أهل العلم وليست هي أصل المسألة أصل المسألة رؤية أهل الإيمان لربهم وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع كما مر معنا قال رحمه الله تبارك وتعالى وقد يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح نعم ثم قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح هنا نفي جار على ما عليه أهل السنة فإن أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى يصيرون في هذا الباب على قاعدة عظيمة جاء الدلالة أو جاءت الدلالة عليها في النصوص الشرعية ألا وهي النفي المجمل والإثبات المفصل فطريقة القرآن في هذا الباب أعني في باب أسماء الله في باب صفات الله جل وعلا قائمة في الغالب على الإثبات المفصل والنفي المجمل في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية العظيمة فيها قواعد كبيرة في هذا الباب أعني باب الأسماء والصفات هذه القواعد هذه القاعدة التي أشرت إليها الإثبات المفصل والنفي المجمل هي طريقة القرآن كما قد قلت قبل قليل بالأعم الغالب وفي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء انظر هذا نفي مجمل هذا نفي مجمل قال جل وعلا وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل كما جاء كذلك قوله تبارك وتعالى في أواخر سورة الحشر قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم فهذا هو الغالب في طريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل في باب الأسماء والصفات وقد جاء النفي مفصلا في بعض المواطن كما في قول ربنا تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى عن نفسه السنة ونفى كذلك عن نفسه جل وعلا المقدسة النوم كذلك من المواطن التي جاء فيها النفي المفصل بقوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد قال الله الصمد ثم قال لم يلد ولم يولد وهذا محل الشاهد فنفى عن نفسه جل وعلا أن يكون مولودا ونفى عن نفسه تبارك وتعالى أن يكون والدا وهذا هو ما ذكره هنا الناظم رحمه الله رحمه الله تبارك وتعالى في لفظه لما قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى يسبح إذن القاعدة وهي طريقة الأنبياء والرسل أن الإثبات يأتي مفصلا وأن النفي يأتي مجملا وهذا أبلغ في إثبات الكمال لله جل وعلا هذا أبلغ في إثبات الكمال لله جل وعلا النقص ربنا جل وعلا منزه عنه مطلقا من أجل هذا جاء نفيه على جهة الإجمال في الغالب وأما الإثبات فلا يكون كمالا إلا عند التفصيل وأما ما جاء في بعض النصوص من الإثبات معذرة من النفي المفصل فإن هذا له سبب ذلك دفع توهم النفس كمال الله جل وعلا. كذلك نفي ما ادعاه الكذابون الافاقون في حق الله جل وعلا من النقائص. فلما اثبتوا لله الولد جاء هنا الرد عليهم مفصلا، لم يلد ولم يولد جل وعلا. وليعلم ان النفي سواء كان مجملا او مفصلا فالمراد به اثبات كمال الضد. النفي المحض ليس فيه مد ولا يدل على كمال المنفي عنه ذلك الامر الا اذا تضمن اثبات ضده. هذا امر متقرر عند اهل السنه وهي قاعده مهمه. فهنا الشيخ رحمه الله قال: وليس بمولود وليس بوارد وليس له شبه تعالى تعالى المسبح. نعم، وليس له شبه تعالى المسبح هو الرب جل وعلا. هذا خطأ في النسخة التي بين يدي، هذا خطأ في النسخة التي بين يدي. تعالى المسبح هو الرب جل وعلا، هو الذي ينزه. تسبيح التنزيه، الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما مر معنا. قاعدة مهمة في هذا الباب يضعها طالب العلم نصب عينيه، فيها من الفوائد الشيء الكثير. ولو أراد الواحد منا أن يستقصي ما فيها لكتب فيها الكتابات الكثيرة. والأوراق الكثيرة. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا مصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم، قال: وقد ينكر الجهمي هذا. نعم، الجهمية معطلة، فهم عطلوا أسماء الله جل وعلا، عطلوا صفاته، صفاته تبارك وتعالى. ومن هذا ما مضى تقريره وبيانه من إثبات الرؤيا لله جل وعلا. قال: وقد ينكر الجهمي هذا، أي الذي مضى من إثبات الرؤيا لله تبارك وتعالى. قال: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح والله جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم، من أراد الفوز والفلاح والنجاح فعليه بالتمسك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قد أشار إلى هذا الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في أول منظومته: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فهذا هو طريق الفلاح وهذا هو طريق النجاح. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.